أتمنى عليكي وبإيدي نسيت عينيكي لكن أتمنى عليكي وأنا مهما حاولتي أنسى بياخدني الشوق إليكي إيه إليكي وبإيدي نسيت عينيكي لكن أتمنى عليكي وأنا مهما حاولتي أنسى بياخدني الشوق إليكي والله إليكي ومفيش بإيدي حيلة غير الذكرى الجميلة عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب ما كانش غصب عني بين الزحام دوب وارحل بين الدروب